الحمد لله الواحد الأحد القوي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالملكوت والملك، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا في سورة الأعراف إلى الآية 72 بعد 100، إلى الآية 72 بعد 100. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الليلة بإذن الله جل وعلا، طبعا حضرنا الصفحة كاملة، لكن سنأخذ الآيات هذه الثلاث، ثم إذا تيسر أن ننتقل بعد ذلك إلى الآيات الأخرى في هذه الصفحة لنكمل لها بإذن الله جل وعلا. طيب، كما تعودنا أيها الإخوة عن ذكر المعنى الإجمالي: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. يقول العلماء في المعنى الإجمالي: واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين استخرج ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. واذكر يا محمد حين استخرج ربك من ظهور بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فقال لهم: ألست بربكم؟ فقال لهم: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى، شهدنا. وكان إشهادهم وامتحانهم على أنفسهم، يعني لماذا أشهدهم الله جل وعلا؟ حتى لا ينكروا يوم القيامة حجة الله عليهم. أشهدهم الله جل وعلا على أنفسهم حتى لا ينكروا يوم القيامة حجة الله عليهم، ويقولوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني أن يقولوا إنه لا علم لنا بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق جل وعلا، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا، أي أو يقولوا ويحتجوا بأن إنما أشرك ماذا؟ آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني إنما الآباء هم الذين ماذا؟ نقضوا العهد والميثاق، وإنما حصل الشرك من آبائنا، إنما حصل الشرك من آبائنا، وكنا ذرية بعدهم. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني فاقتدينا بهم في عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. أفتهلكنا يا ربي بما فعل المبطلون، يعني أفتهلكنا بما فعل آباؤنا الذين أتوا الباطل وتركوا التوحيد، يعني أشركوا بالله سبحانه وتعالى وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى. أفتهلكنا يا ربي بما فعل المبطلون، يعني بما فعل آباؤنا الذين أتوا بالباطل وتركوا التوحيد، فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. ثم قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يعني ثم بين سبحانه وتعالى أنه كما وضح هذه الآيات في مصير الأمم الكاذبة، يوضح أيضا غيرها من آيات القرآن الكريم. لماذا؟ ولعلهم يرجعون، يعني لكي يهتدي بها الناس ويرجعوا عما هم عليه من الشرك وغيره إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي بأبسط ما يكون. أما التفسير التحليلي لهذه الآية فنقول: أولا، مناسبة الآية لما قبلها. الآية التي قبلها لو قلنا أقرب آية: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الحديث عن من هنا؟ كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، الحديث عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة أبوا وكذبوا ولم يؤمنوا، فماذا؟ فأخذوا بماذا؟ فأخذوا بهذا الأمر: وإذ نتقنا، أي رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أي كأنه سحابة. فقال الله جل وعلا: وظنوا أنه واقع بهم. وذكرنا عن السلف أنه ماذا؟ وضع هذا الحاجب على الأرض وينظر إلى ماذا؟ إلى الجبل الذي ارتفع. لماذا؟ لا يكره أو يلزموا، نقول يلزموا بالإيمان بالتوراة، لكي يلزموا بالإيمان بالتوراة. فقال الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم، ها يا أخوان، لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اعملوا بما في التوراة، بما أعطيناكم، طيب، باجتهاد منكم، واذكروا ما في التوراة. ثم قال جل وعلا: لعلكم تتقون، يعني لعلكم تؤوبون إلى الله جل وعلا عن المعاصي. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. هنا أخذ، أخذ بني إسرائيل بماذا؟ بالعذاب الذي أراد أن يحل بهم، صح ولا لا؟ وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. طيب السؤال، هل الحديث الآن هذه الآية تتعلق ببني إسرائيل ولا انفصل الحديث عنهم؟ انفصل الآن الحديث، انفصل عن بني إسرائيل، انفصل عن بني إسرائيل. وبدأ الحديث، قال أهل العلم، انتقل الكلام عن الحديث عن بني إسرائيل إلى محاجة العرب من المشركين، من مشركي العرب الذين بعث فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهنا يذكرهم الله جل وعلا بأنه أخذ العهد والميثاق ليس فقط عليهم، وإنما على ماذا؟ على سائر البشر، على سائر البشر. فربما نتعجب أنه أخذ هؤلاء القوم بهذا العذاب الذي أراد أن يحل بهم لما كذبوا بالتوراة، فيقال: لماذا أنت ألزمتهم بهذا؟ فقال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآية إذن هنا انتقال من بالكلام إلى محاجة المشركين من العرب. قال أهل العلم، وهو مقصود الصورة، يقول الصورة من بدايتها إلى نهايتها هي في ماذا؟ هي في محاجة كفار قريش ومشركي العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا: وجاء بهذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الذي ذكرت لكم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لما رفع عليهم الطور. طيب، وإذ أخذ ربك، يقول العلماء: أخذ ربك فيه، كلمة أخذ فيه إشارة إلى الاجتباء والاصطفاء، إشارة إلى الاجتباء والاصطفاء. ولذلك قالوا هو السبب في إسناده إلى الرب سبحانه وتعالى بطريق الالتفات الخطاب. فقال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية طيب، طبعا يقولون هنا إضافته إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، يعني واذكر يا محمد إذ أخذ ربك من ماذا؟ من بني آدم. قالوا هنا أضاف لماذا؟ للتشريف له صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا يشير العلماء إلى أن في قوله وإذ أخذ، لفظة أخذ يعني في هذا المكان يعني أحسن من ماذا؟ من أخرج، يعني هو كان يعني الآية وإذ أخرج ربك، يعني هو الآن سيأتي الحديث ماذا؟ أن الله جل وعلا ضرب على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام فخرجت له الذرية، فخرجت له الذرية كما سيأتي الحديث. لكن هنا قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم. طيب، هذا المسألة الأولى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الذرية ما معناها؟ هي الأولاد وأولاد الأولاد، هي الأولاد وأولاد الأولاد. والذرية مأخوذة من ماذا؟ من ذراء، أي خلق، ذراء بمعنى خلق، لأن الذرية من خلق من؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. وله ما يعني في الحديث قال من شر ما خلق وذرأ وبرأ، التعوذ لما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في التعوذات قال أعوذ بك من شر ما خلق وذرأ وبرأ، يعني من شر ما ذرأ هنا بمعنى ما خلق الله سبحانه وتعالى. فقالوا ذرأ الله الخلق، ذرأ الله الخلق يعني خلقهم سبحانه وتعالى، فهو يذرأهم، فهو يذرأهم. طيب، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طيب، سأعيد الكلام في التفصيل. واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام حين استخرج ربك ذرية بني آدم بعضهم من ظهور بعض، وأخرج جميع ذلك من صلب من؟ من صلب آدم عليه الصلاة والسلام على صورة ماذا؟ على صورة الذر، على صورة الذر المعروف الذي لا يخفاكم، ليأخذ عليهم ماذا؟ العهد والميثاق بأن الله جل وعلا هو ماذا؟ هو الرب سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول في الآية وفي تفسير الآية، بأن الله جل وعلا استخرج من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الذرية، وكانوا على صورة ماذا؟ على صورة الذر، وأخذ منهم العهد والميثاق بأن الله جل وعلا هو الرب وهو الخالق وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا القول في التفسير اختاره ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، والواحدي والقرطبي والشوكاني والشنقيطي، ونسب إلى جمهور السلف، ونسب إلى جمهور السلف. ومما قال به من السلف ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير من التابعين، وعطاء، والضحاك، والسدي. والعجيب أيها الإخوة أن الطبري رحمه الله في هذا الموضع أورد أكثر من 50 رواية وأثر في هذه الآية في هذا المعنى، أكثر من 50 رواية بأسانيده رحمه الله ليستدل بها على ماذا؟ على هذا القول، ليستدل بها على هذا القول. ومن الآثار التي وردت ما أسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الحديث سيأتي الحديث عن الكلام عنه، قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم، من ظهر آدم بنعمان. وين نعمان ذا؟ ها؟ هذا جنب عرفة. شوف الحديث هذا يعني بنعمان يعني بجوار بعرفة، وفي ابن عباس يقول ما بعد عرفة، يعني وادي نعمان هذا معروف، يعني ليس موجود فقط الآن، يعني هذه الأسماء أيها الإخوة ليست وريدة العصر الحاضر. لأن بعض الأسماء يعني يظن بعض الناس أن الأسماء إنما وجدت في بعض العصور المتأخرة، لا، هذا في الحديث. قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، وفي رواية قال في ما بعد عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، يعني كل ذرية مخلوقة وستخلق ماذا؟ خرجوا ماذا؟ مثل الذر من ظهر آدم، فنثرهم بين يديه كالذر، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم سبحانه وتعالى قبل، يعني من قبل وجوههم، فقال: ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، إلى آخر الآية. والحديث هذا رواه الطبري بإسناده، ورواه الإمام أحمد، ورواه الطحاوي في المشكل، والبيهقي في الأسماء والصفات، وغيره من الأئمة، وابن كثير رحمة الله المفسر الإمام المشهور قال: اختلف الحديث، مختلف في رفعه ووقفه، مختلف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عباس. وابن كثير يرى أنه موقوف، أنه موقوف على ابن عباس. هذا أثر من الأثر التي أوردها رحمه الله. وسئل سعيد بن جبير رضي الله عنه عن قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية، فقال، سئل عنها ما معناها، فقال سعيد رضي الله عنه ورحمه من التابعين، قال: سألت عنها ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فقال ابن عباس، لم يرفع الآن حديث، فقال ابن عباس: مسح ربك ظهر آدم، مسح ربك ظهر آدم، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا، وأشار بيده إلى نعمان، لأنه كان في مكة أصلا، فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. هذا أثر. وفي أثر عن الضحاك رحمه الله قال راوي له يقال له جويبر أو جابر، يقول: مات ابن للضحاك بن مزاحم وعمره 6 أيام، الولد يعني عمره 6 أيام لما مات، فقال يا جابر، هو جويبر اسمه، لكن قال يا جابر: إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده، فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمرني. يقول: إذا دفنت في القبر فافعل به هكذا. فلما فرغت قلت: يرحمك الله، يرحمك الله، عما يسأل ابنك؟ ابنك يسأل، هذا الصغير كيف يسأل؟ فقال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. هذا قول الضحاك. فقلت: يا أبا القاسم، وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ فقال: حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم، أن الله مسح صلب آدم، فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول. يعني اللي يوفي في الميثاق الآخر ينفعه الميثاق إيش؟ الأول. والذي يكفر في الميثاق الآخر يعني مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما بعث الأنبياء، فإنه إذا كفر لا ينفع الميثاق إيش؟ الأول. قال: ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. طيب السؤال: لماذا بعث الله الرسل إذن؟ لماذا ما دام أخذ عليهم العهد والمواثيق؟ لماذا؟ قال أهل العلم: ليذكروا الخلق بهذا الميثاق، ليذكروا الخلق بماذا؟ بهذا الميثاق الذي أخذ عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فما في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وسيأتي الحديث. طيب، قال البغوي، سنعطي لكم بعض التفاسير. طيب، خلونا نأخذ الواحد قبل ذلك. يقول: مذهب أصحاب الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله عز وجل أخرج ذريات آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم. هذا قول للواحد. ويقول البغوي: فإن قيل ما معنى، فإن قيل ما معنى ماذا؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قيل إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض. طيب، ثم ذكر هذا القول، ثم ذكر هذا القول. طيب، هذا القول الأول، القول الأول. إذن الحديث، طبعا طيب سنأتي لكم بقول الشنقيطي أبرز وأوضح. يقول الشنقيطي رحمه الله، يقول الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية وجهان معروفان عند أهل التفسير، يقول وجهان معروفان عند التفسير، عند أهل التفسير. هذا الأول، القول الأول الذي ذكرت لكم، الذي ذكرت لكم. طيب، القول الثاني، القول الثاني يقول معنى الآية: واذكر حي يا محمد عليه الصلاة والسلام حين استخرج ربك ذرية آدم من أصلاب آبائهم وجعلهم يتناسلون في الدنيا قرنا بعد قرن، يتناسلون في الدنيا قرنا بعد قرن. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير المفسر وابن سعدي رحمة الله عليهم أجمعين. يقول ابن كثير المفسر: يخبر سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه سبحانه وتعالى فطرهم على ذلك وجب لهم عليه، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة. ويقول ابن سعدي رحمة الله عليه: وإذ أخذ ربك من بني آدم، أي أخرج من أصلابهم الذرية وجعلهم يتناسلون، يعني أخذ ربك من بني آدم يعني ماذا؟ يعني من أصلابهم، يعني أخرج من أصلابهم ماذا؟ الذرية، وجعلهم ماذا؟ يتناسلون، وجعلهم ماذا؟ يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، قرنا بعد قرن. هذا القول لا علاقة له بالقول الأول، هذا القول لا علاقة له بالقول الأول الذي يرى أنها ماذا؟ أن هذه الآية إنما أريد بها ماذا؟ تفسير الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ماذا؟ أن الله مسح ظهر آدم فأخذ ماذا؟ فخرجت له الذرية وأخذ منها المواثيق. طيب، يقول الشنقيطي رحمه الله، وأقول لكم شيء أيها الإخوة، هذه الآية، طيب أنا ما أريد أن أتوسع فيها قليلا، لماذا؟ لأنه حتى مهما توسعنا فيها فهذه الآية من الآيات المشكلة في تفسيرها عند المفسرين، هذه الآية من الآيات المشكلة عند العلماء في تفسيرها. ومع أن القول الأول الذي قال به ابن جرير الطبري وأئمة من المفسرين وحشد له أكثر من 50 رواية، طيب، لتدل على أن الحديث، أن هذه الآية أو الحديث يفسر ماذا؟ يفسر هذه الآية، لكن القول الثاني أيضا قال به أئمة كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وابن سعدي وغيرهم من المفسرين ومن الأئمة، ويقولون أن الحديث، طيب، ألفاظ لا علاقة للحديث بماذا؟ بألفاظ الآية تماما، لا علاقة لهما. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه الذرية لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بتفسير الآية، لا علاقة له بتفسير الآية. طيب، يقول الشنقيطي رحمه الله في معنى الآية قولان ووجهان: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم يعني ماذا؟ أوجدهم قرنا بعد قرن، هو إيجاد قرن بعد قرن، يعني كل جيل يأخذ من ماذا؟ يعني من الأولاد الأولاد والأولاد الأولاد والأولاد الأولاد، هكذا حتى نحن إلى وقتنا الحاضر، ونحن الآن خرج من ذرية من أصلابنا أولاد الأولاد، ثم الأولادنا يخرج منهم، وهكذا هذا قول ثم استدل عليه بأدلة كثيرة. طيب، والقول الثاني هو الذي أشار إليه المفسرين، وهو الذي اختاره أيضا كذلك الشنقيط، وهو ماذا؟ وهو أن الله جل وعلا ضرب ظهر آدم وخرجت منه ماذا؟ الذرية كالذر، وأشهدهم على أنفسهم، وهو الذي يقول رحمه الله يدل عليه الكتاب والسنة. والحديث نعيد مرة ثانية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أيضا هذا في الترمذي، يقول لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. طيب، هذا الآن ذكرنا الأوجه في تفسير هذه الآية. طيب، قالوا، فقال الله جل وعلا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. طيب، القول الأول يقول ألست بربكم هنا، يعني ألست أنا خالقكم ومعبودكم. فقالوا بلى. قالوا بلى بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ بلسان ماذا؟ بلسان المقال، يعني قالوا قولا بلسان المقال. طيب، هذا الأول. الثاني ماذا؟ قالوا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية، قالوا ذلك بلسان ماذا؟ بلسان الحال، وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق على الفطرة. وهذا القول يتوافق مع ذا؟ مع القول الثاني. وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والقاسمي والسعدي وغيرهم من أئمة التفسير، طيب، سنعود مرة ثانية، لكن عشان ما نذهب بعيدا، في رواية عند الترمذي وابن مندح وغيرهم، فيه هنا موضع لطيف أو قصة لطيفة أوردها أهل التفسير وذكرها ابن جرير رحمة الله عليه في هذا الموضع، وذلك أن الله جل وعلا لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام ومسح ظهره وسقط منه ماذا؟ كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، يعني كل من خلق الله كلهم ماذا؟ خرجوا لآدم عليه الصلاة والسلام، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا. ما معنى وبيص؟ بمعنى نور، يعني الذر هذا اللي خرج مثل الذر كان فيه ايش؟ نور يخرج من بين الأعين. ثم عرضهم على آدم عليه الصلاة والسلام فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك، يعني هذا الخلق من أولهم إلى آخرهم. فرأى عليه الصلاة والسلام رجلا منهم فأعجبه وبيض ما بين عينيه، يعني النور اللي يخرج من بين يديه إيش؟ أعجب آدم عليه الصلاة والسلام. فقال أي ربي من هذا؟ من هذا اللي وبيص كذا يعني؟ فقال من؟ فقال رجل آخر الأمم من ذريتك. من هو؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ها غيره؟ ها؟ داود عليه الصلاة والسلام. هو داود عليه الصلاة والسلام. سنتحدث كذا وقفة بسيطة أيها الإخوة في هذا الحديث. فقال رجل آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال أي ربي كم جعلت عمره؟ فقال 60 سنة. كم عمره؟ 60 سنة. فقال أي ربي زده من عمري 40. أعطى من عمري كم؟ 40. وجاء في الآثار أخرى، في آثار أن آدم عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ 1000 سنة. في آثار أن عمر آدم 1000 سنة، وقيل أقل من ذلك. طيب، لكن قال كم؟ قال أي ربي زده من عمري كم؟ 40 سنة. قال فلما انقضى عمر آدم عليه الصلاة والسلام جاء ملك الموت فقال آدم أو لم يبق من عمري 40 سنة؟ بقي كم؟ 40 سنة. قال أو لم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أو لم تعطها ابنك داود؟ يقول أعطيتها داود ترى. قال فجحد وجحدت ذريته عليه الصلاة والسلام ونسيت ذريته عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي وابن مندى وغيرهم من السلف. طبعا هنا فجحد وجحدت ذريته يقول أن داود عليه الصلاة والسلام نسي عليه الصلاة والسلام. وليس بغريب أنه نسي، فقد نسي ماذا؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قلنا له لا تأكل من ماذا؟ من الشجرة وهو في الجنة، فنسي إيش؟ فنسي الأمر النهي هذا الذي نهي عنه، نسي عليه الصلاة والسلام. ومن باب أولى أنه نسي عليه الصلاة والسلام هنا، ولتكون سنة في خلق الله جل وعلا في هذه الذرية. طبعا هنا وقفات أيها الإخوة، وهذه خارج الدرس لكن فيها فائدة فأحببت أن أقف معها. الفائدة الأولى أيها الإخوة، هذه يذكرها العلماء في خصائص الزمان وفي خصائص الأعمار، وهو أنه لا يمكن لأحد أن يسلفك من عمره، ولا يمكن لأحد أن يهبك من عمره إلا أن تكون نبيا، وذاك محال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال أن أحد يعطيك من عمره. ولذا أنا وأنت يا رعاك الله أقرب الناس إليك مودة ومحبة الوالد والوالدة، لما احتضر لو قيل له نعطيه من عمرك أو تكون أنت مكانه ما رضيت، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لن ترضى. هذه الفطرة، هذه الجبلة في الإنسان، فقالوا من خصائص الوقت أنه لا يمكن لأحد أن يهبك من عمره إلا أن تكون نبيا. فإن داود عليه الصلاة والسلام أعطى من؟ فإن آدم عليه الصلاة والسلام أعطى ابنه داود 40، فزيد لآدم 40 وزيد لداود عليه الصلاة والسلام 40. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون بين ماذا؟ بين الدنيا وبين الآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاه كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما من نبي إلا ويخير بين الدنيا والآخرة، فكنت أقول أيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يختار يعني في معنى الرواية. قالت فسمعته وهو في رمق الموت يقول بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير بين الدنيا والآخرة. ولما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا والآخرة، فبكى أبو بكر، فما عرف الصحابة لماذا بكوا، فعرفوا بعد ذلك. فهنا الأنبياء يخيرون ويستأذنون في قبض ماذا؟ في قبض أرواحهم. أما أنا وأنت يا رعاك الله فلن نستأذن في قبض أرواحنا. وموسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه فصكه عليه الصلاة والسلام، يعني ضربه عليه الصلاة والسلام، ففقأ عينه في الصحيح، فصعد إلى الله جل وعلا وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله له عينه وقال له انزل إليه ومره أن يضع يده على متن ثور، يعني ما بين منكبيه، يعني ما بين بعد رقبة، يعني على رقبة تقريبا بعد رقبتي قبل السنان، أن يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة تحت يده سنة زيادة في عمره. هذا من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. أما أنا وأنت لن نستأذن في قبض أرواحنا. فجاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال موسى عليه الصلاة والسلام وماذا بعد يا ملك الموت؟ قال الموت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حطد عن نعشه ذاك يركب، يعني وضعت يدك على متن ثور، وموسى عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم، يعني كما هو ظاهر في الأحاديث أنه كان ماذا؟ كان رجلا ضخما عليه الصلاة والسلام، فلكم أن تتخيلوا أن يده لن تكون كيدي عليه الصلاة والسلام، يعني ربما تكون تنتين من يدي كما يدي، لأنه كان ضخما عليه الصلاة والسلام. فأقل شيء تحت يده كم؟ 500 شعرة، 300 شعرة، 1000 شعرة، الله أعلم، ربما تكون أقل شيء 100 شعرة. 100 شعرة يعني زيادة كم؟ 100 سنة. قالوا بعد 100 وش يصير؟ يعني هذا المفهوم على الكلام، ما قال، لكن قالوا ماذا؟ قال الموت. يعني تعيش 100 سنة ولا تعيش 1000 سنة ولا تعيش 10000 سنة ستموت. لماذا؟ لأن الله قد قضى بذلك على الخليقة الكل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وسائر الخلق، فقال الآن، الآن يا ملك الموت، ما دام الموت سيأتي الآن أو بعد سنين عددا فالآن، فدعا الله جل وعلا أن يقربه إلى الأرض المقدسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت ثم لأريتكم ماذا؟ قبره عليه الصلاة والسلام عند الكثيب الأحمر، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم عوضت بماذا؟ عوضت بالأعمال الجليلة الكثيرة في أوقات ماذا؟ في أوقات قصيرة. ومن أحب أن يبسط له في أجله وينسأ له في أثره، طيب، من أحب له أن يبسط له في ماذا؟ في رزقه وينسأ له في أجله، فليصل رحمه. هذا قال العلماء هنا الإنساء على الحقيقة، الإنساء على الحقيقة، وقيل البركة، وإذا وجدت البركة في العمر فذاك ماذا؟ فذاك خير عظيم. فإن من السلف ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من لم يعمر في الإسلام إلا قليلا، ومع ذلك ماذا؟ فإن له في الإسلام ماذا؟ المنزلة العلية. خذوا مثالا واحدا، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أسلم ومات وعمره في الإسلام 6 سنوات فقط، منذ أن أسلم مات هي 6 سنوات فقط رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ما من موقف يشهد إلا ويشهد سعد رضي الله عنه وأرضاه في بدر وفي الأحزاب وفي أحد وفي غيرها رضي الله عنه وأرضاه، حتى مات شهيدا. ثم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أسلم في بيعة العقبة الثانية ومات وهو ابن 48 ما وصل 40 رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك أعلم الأمة بالحلال والحرام من؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن المتأخرين من حتى النووي رحمه الله، تعرفون هذا، والشيخ الحكمي رحمة الله عليه، حافظ الحكمي، مات وهو ابن كم؟ لم يتجاوز الأربعين رحمة الله عليهم أجمعين، ومع ذلك ماذا؟ بارك الله في ماذا؟ بارك الله في أعمارهم. ومع ذلك فالإنسان يعمل بماذا؟ بالأسباب الشرعية، ويغتنم ماذا؟ ويغتنم المواسم العظيمة في ماذا؟ في سائر أوقات. ولذا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الآيات التي لا تخفى عليكم، وعاشوراء وعشر ذي الحجة وغيرها، كلها لتعوض هذه الأمة في ماذا؟ في النقص الذي حصل في أعمار أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الإنسان بنيته يبلغ ماذا؟ يبلغ شأنا عظيما بماذا؟ فيقول: يا ليتني مثله، فهم في الأجر سواء. تخيل، بنية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. نعود مرة ثانية إلى درسنا، هذه الفائدة. طيب، قال الله جل وعلا: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ألست بربكم هنا يقول العلماء استفهام تقريري، يعني ماذا؟ قالوا: بلى. جواب لهذا الاستفهام: ألست أنا خالقكم ومعبودكم؟ فقالوا بلى. والقول الثاني كما ذكرت أنه ماذا؟ هذا بلسان الحال، بلسان المقال. وأما القول الثاني فقالوا بلى بماذا؟ بأنه ماذا؟ بالفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها ماذا؟ عليها البشر، التي فطر الله عليها البشر، فقالوها بلسان الحال. طيب، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب أسألكم سؤال يا أخوان اللي طالعون في المصحف الآن، قالوا بلى، وش عليها؟ وش عليها بلى؟ وش عليها من علامة؟ بلى وشهدنا، وش عليها من علامة في القرآن؟ ها؟ عليها علامة وقف صح؟ إيش علامة الوقف هذه الموجودة؟ بلى عليها ثلاث نقاط، وشهدنا عليها كم؟ ثلاث نقاط. من يعرف ما معنى هذا الوقف؟ لو سألتكم الآن وأنت تقرأ الآن في سورة الأعراف، يمر عليك في سورة الأعراف، يمر عليك في سورة المائدة، يمر عليك في بعض الآية في موضع آخر ما أتذكر الآن، لكن في سورة المائدة فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في غير طبعة المجمع الملك فهد، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. طيب بلى شهدنا، نسيت ألف لام ميم، ها نسيت الأول موضع، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ليش للمتقين. وش مكتوب على في البقرة أولها؟ ها وش عليها؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب عليه كم؟ عليها كم؟ ثلاث نقاط، وفيه عليه ماذا؟ ثلاث نقاط. إيش معناها في التفسير؟ يقول العلماء إذا وقفت على الأول فلا تقف على ماذا؟ على الثاني. إذا وقفت على الأول لا تقف على ماذا؟ لا تقف على الثاني. مثال واضح، ذلك الكتاب لا ريب صح؟ لا ريب. إذن ما معناها؟ يعني ذلك الكتاب لا شك، لا شك. طيب فيه ماذا نفعل؟ فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. إذن فيه تعود على ماذا؟ هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو وقفت هكذا ماذا يصبح؟ أعيدها مرة ثانية، إذا وقفنا وقلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تعارضت ولا ما تعارضت؟ تعارضت. فأنت تنفي الريب عن القرآن ثم إذا وقفت على فيه تثبت ماذا؟ تثبت الريب صح ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، كيف لا ريب وفيه ما تجي؟ فيقول العلماء إذا وقفت هنا فتبتدئ بالثاني ثم تمشي، وإذا وقفت أو تقف ماذا؟ تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني الكتاب لا شك، لا شك فيه أبدا. وإذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ونعود إلى هذا الموضع، طيب نعود إلى هذا الموضع. طيب لو جينا عند شهدنا هنا، طيب شهدنا إيش يصير فيها؟ طيب قالوا بلى شهدنا. طيب أولا عشان تتصورون، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. من الذي قال هذه الكلمة؟ قالوا بلى شهدنا، على ثلاثة أقوال. ولذلك قلت هذه الآية يعني نراها سهلة لكنها تحتاج شوية وقفة. على ثلاثة أقوال، قالوا بلى شهدنا، من قال شهدنا هذا؟ من الذي قال بلى شهدنا؟ من قال هذا؟ قال العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي قال هذا القول من هم؟ بنو آدم الذرية، هذا اللي خرجت ونحن منهم الذين خرجوا، هذا قول عند السلف. طيب والقول الثاني، طيب أن القائل هم الملائكة، شهدنا، قالوا بلى شهدنا. والقول الثالث أن القائل هو خبر من الله عن نفسه وملائكته، يعني أن الله جل وعلا شهد، طيب وأشهد من؟ وأشهد الملائكة. هذه ثلاثة أقوال في هذه الآية، في هذه الآية، وكل هذا الأقوال مؤثرة في ماذا؟ تؤثر في اختيار ماذا؟ في اختيار الوقف، في اختيار الوقف. فإذا قلت قالوا بلى، طيب إذا قلت قالوا بلى، طيب أو نقول خلنا نفسر لكم باختصار وإيجاز، إذا قلنا أن القائل هم بنو آدم فيكون الوقف على ماذا؟ شهدنا. فتقول وإذ أخذ نقول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إذن من الشاهد الآن؟ بنو آدم بعضهم على بعض كما قال المفسر. هذا القول الأول. القول الثاني القائل إذا قلنا الملائكة أو الله وملائكة سبحانه وتعالى طيب فهنا ماذا؟ فالوقف على ماذا؟ على بلاء. فتقول ماذا؟ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. هذا بإيجاز واختصار. ومن أراد أن يراجع فليراجع تفسير ابن جرير الطبري وليراجع في هذه الكلام في الوقف. وطبعا نحن ما نعتني بالوقف الناس لا يعتنون بالأوقات يعني بالوقف يعني تمشي طيب. وهذه طبعا ليس من باب الوجوب الوجوب اللي يسمونها الفقهي انه حلال او حرام لا، لكن عند هذا المصطلحات عند علماء التفسير وعلماء القرآن فيقولون يا هنا لازم ان تقف، هنا لوقف لا بد ان تقف، وهذا وقف تعانق، وهنا لقف لازم طيب. فلكنها لو ما وقف الانسان وكذا ونحن الان نمشي صح ولا لا يا اخوان يعني تمشي وقفنا يمين يسار ما عندنا مشكله طيب. المهم من ماذا بل احيان واسمحوا لي وخاصه يعني اخواننا بعض الائمه وخاصه يعني اخواننا الذين ربما يعني لا يعرفون العربيه جيدا ونحن منهم لكن عاد طيب، وهو احيان يبتدئ ابتداء او يقف وقف صراحه يعني تشمئز منه صراحه ماذا يشمئز منه حقيقه، يعني يقف الأحيان إمام يقف وقفة وهو يصلي بالناس لا تريق أبدا يقطع المعنى قطعا يعني شو اسمه يعني مرة صليت في مسجد آمين الذين جعلوا القرآن عظيم، من هم طيب؟ من هم الذين جعلوا القرآن عظيم؟ يعني ما آية ما تقدر تجيب الآية اللي قبلها عشان أعرف المعنى طوال آمين الذين جعلوا القرآن عظيم، طيب من هم؟ ليش قطعت المعنى كذا؟ طيب ولكن تمشي طيب مشوا كما يقول مشوا تمشي. ولذا ترى السلف أظن الفرة وكذا كان أو حمزة أو أحد السلف نسيت الآن يعني كانوا من شدة يعني إذا أخطأ الإمام في الوقوفات يقول يخرج من الصلاة غضبا يعني يغضب من وقفه يعني يقول قطعت الكلام وبترت الكلام من القائل؟ خذوا مثال أعطيكم يعني عشان تتصورون يعني أيضا كذلك في الوقف واليوم خرجنا في الوقف وأنا سنقف على هذه الآيات في قول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا علي مثلا علي ميم صغيرة كذا مائلة. طيب لماذا الميم؟ لما ترجع في آخر اصطلاحات القرآن يقول لك الميم ترمز إلى وقف لازم، يعني إيش؟ يعني لازم أن تقف. طيب ليه أقف؟ طيب أعطيكم مثال عشان تفهمون لماذا قال العلماء ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طيب السؤال اللي قبلها وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا، من قائل يضل به كثيرا؟ هل الكفار ولا غير الكفار؟ عشان تعرفون يعني. ولذلك العلماء يقول لك تقف وقفا لازما هنا حتى تفصل ما بين كلام الكفار وما بين ماذا؟ وما بين قول الله جل وعلا لما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لأنه ما الكفار لا يؤمنون بهذا أصلا، هم يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم مستغربين أيضا ومستنكرين. فهذا بس عشان تعرفون أثر الوقوف إيش الوقف اللازم الوقف التعانق. نعم شيخ ها والموتى يبعثهم تكلمنا عنها والموتى يبعثهم الله نعم يعني أن الموتى لا يسمعون لا ذكرنا في سورة الأنعام تكلمنا عنها كذلك في ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم عليه وقف لازم. طيب لماذا وقف لازم؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هل قول إن العزة لله جميعا يحزن؟ لا ما يحزن، لكن إن العزة لله جميعا ليس من المراد هو القول قول الكفار، لا لا لا، هم قالوا قولا آخر، هم قالوا مجنون ساحر كذاب إلى غير ذلك. لكن الله جل وعلا يقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وآيات كثيرة في ماذا؟ في كتاب الله سبحانه. هذه فقط أردت أن أشير إليها، وأيضا أشار إليها الأخ وتكلمنا أذكر في سورة الأنعام في ماذا؟ في والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. طيب، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طبعا رجح ابن جرير رحمة الله عليه أن الذي قال هذا القول هو من؟ بنو آدم. أن الذي قال هذا القول هم بنو آدم، هم بنو آدم، يعني بعضهم مع بعض، بعضهم مع بعض. طيب، ثم يقول أهل العلم، سنأخذ الآن الفوائد، قالوا بلى شهدنا. قال أهل العلم هنا أصل في الإقرار، أصل في ماذا؟ في الإقرار، والاعتراف سيد الأدلة، والاعتراف سيد الأدلة. يقول ابن تيمية رحمه الله النفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة له، تعبده لا تشرك به شيئا، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام يرى أن هنا ماذا؟ الأخذ هنا بمعنى إيش؟ أخذ إيش؟ بعضهم من بعض، الذرية بعضهم من بعض، وأن هنا الفطرة، وأنها الفطرة. طيب طيب، اليوم كثرت عن الصلاة. طيب، القول الثاني أو نقول من الفوائد التي ذكر أهل العلم في قول الله جل وعلا قالوا بلى شهدنا على أنفسنا أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا يوم القيامة، يقولون هذا تحويل في الخطاب، تحويل في الخطاب من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وإذ أخذ ربك، أي واذكر يا محمد إذ أخذ ربك من بني آدم. طيب، قالوا تحويل إلى ماذا؟ وإلى خطاب من؟ إلى خطاب قومه. قالوا هنا للتذكير بما أودع الله سبحانه وتعالى من البشر من الفطرة على التوحيد، وأنه ماذا؟ أنه تذكير لهم بهذا العهد، وأيضا في ماذا؟ واختلاف ماذا؟ واختلاف المخاطبين. طيب، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. غافلين عن إيش؟ غافلين عن ماذا؟ عن التوحيد، ولا لا؟ إنا كنا عن هذا، عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى، كنا غافلين عن ماذا؟ عن توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول الشوكاني رحمه الله أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، يعني أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم أنه رب لهم سبحانه وتعالى، وأخذ ذلك عليهم في من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، واحد. اثنين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم العهد لئلا يعتذروا يوم القيامة فتقولوا إنما أشرك من؟ أشرك آباؤنا ونقضوا الميثاق وكنا ذرية من ماذا؟ من بعدهم، وكنا ذرية من بعدهم. يقول ابن عاشور شأن الذرية الاقتداء بالآباء وإقامة عوائدهم، من شأن الذرية الاقتداء بالآباء وإقامة عوائدهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولذا من الأسباب العظيمة التي تصد الإنسان عن طاعة الله وعن توحيد الله ابتداء ثم عن طاعة الله حتى للمسلم هو من؟ تقليد من؟ الآباء والآباء، التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي صده عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتترك دينك ودين آبائك؟ يقول له عيب عليك، عيب عيب يا أبا طالب، أنت سيد قريش ومن ساداتهم، تؤمن في سكرات الموت بابن أخيك؟ طيب فماذا؟ فأخذته ماذا؟ فبدأ بين قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومن قول أمية وأبو جهل أتترك دينك ودين آبائك، يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يكررون عليه. ثم قال على ملة عبد المطلب، وقال في لفظ في آثار أخرى قال والله أو ولولا أن تعيرني قريش لأسعدت بها وجهك أو كما أو لطيبت بها وجهك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لولا تعيرني قريش، يقولون أسلم أبو طالب، أبو طالب يسلم، لا طيبت بها خاطرك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مجيبا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني يعرف وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، لكن ماذا؟ العادات والعوائد ماذا أثرت فيه؟ ماذا أثرت فيه؟ ونحن أيها الإخوة كذلك، نحن نشأنا في قرانا وفي قبائلنا وبين أهلنا، وتجد أن الإنسان يتأثر بماذا؟ يتأثر بالعادات والتقاليد. والعادات والتقاليد إن كانت لا تخالف الشرع، إن كانت مما لا يخالف الشرع والأخذ بها يعني مما يرفع قدر الإنسان فلا حرج فيها، فالعادات محكمة عند الفقهاء، يعني العادة تحكم. وأما إذا كانت العادة تخالف الكتاب والسنة فإنها ماذا؟ لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها، ولا يقول والله أبوي وجدي وجد، ما عليك من أبوك ولا جدك ولا جد جدك، عليك من ماذا؟ عليك من شرع الله سبحانه وتعالى. هذه يجب نقطة ماذا؟ يجب نقطة أن نتنبه لها، ولا نزال ولا زلنا تسيطر علينا ماذا؟ العادات والأعراف يعني وش يقول عندنا إحنا الآن ونحن صغار؟ يقول عيب، صح؟ عيب عليك. ونحن الآن نربي أولادنا أحيانا ماذا؟ يقول عيب، وش العيب؟ عيب عليك تسويها كذا. طيب السؤال الآن، هل هو من الأوامر الشرعية فلا يكون عيبا وإنما يكون ماذا؟ حراما. يعني مثلا الآن ولد ما يصلي مثلا، ما تقول له عيب عليك ما تصلي يا ولد، أنت ما هو عليك، أسمع أحيانا يقول ما هو عيب عليك يا ولد ما تصلي، إيش عيب عليك ما تصلي يا ولد؟ ما فيه هنا عيب، هنا تقول ما هو حرام عليك ما تصلي، هذا حرام. الآن العيب ما هذا ما له دخل هنا عيب، هنا نقول حرام عليك ألا تصلي. لكن والله مثلا الآن يعني من العادات المخلة، ولو أن الآن خوارب المروءة خلاص راحت ما عاد بنتكلم طيب خوارب المروءة والسلف لو يقومون من قبورهم ها شردوا ليه؟ لأن الخوارم المرة تختلف طبعا باختلاف الزمان والمكان عند العلماء. يعني مثلا عند العرب إذا مد الإنسان رجله في مجلس لا يؤخذ بحديثه، هذه من خوارم المروءة عند العرب. طيب التصريعة هذه اللي نراها نحن الآن ونعتدناها عند العرب من ماذا؟ من خوارم المروءة كانت. الآن هل هي من خوارم المروءة؟ لا، ليست من خوارم المروءة. وأشياء كثيرة الآن يعني أدركناها عند فهذه ما كان فيها لا يخالف الشرع، فيعني التمسك بالعادات طيبة. يعني مثلا الآن يعني بعض العادات في بعض القبائل وبعض القرى لا بأس يعني أن يتمسك بها الإنسان وأن يحافظ عليها طيب، وأن يتوارثوها فلا حرج في ذلك، شريطة ألا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع. دخلنا اليوم يمين ويسار ما أدري والله. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل ونصلنا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أفتهلكنا أيضا هنا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري. يقول ابن تيمية، نعم ابن تيمية، لا يعاقب الله أحدا بذنب غيره، لا يعاقب الله أحدا بذنب غيره بدليل هذه الآية أن تقولوا أنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أتعاملنا بغير ما فعلنا فتعذبنا بشرك آبائنا الذين أتوا بالباطل وتركوا التوحيد، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. طيب نفصل الآيات، أي آيات على ثلاثة أقوال، أي آيات على ثلاثة أقوال. نفصل الآيات أي آيات سورة الأعراف، السورة نفسها، وهذا ذهب إليه ابن جرير رحمة الله عليه. والقول الثاني نفصل الآيات يعني أمر الميثاق الذي ذكره الله جل وعلا، أمر الميثاق الذي ذكره الله جل وعلا وتقدم ذكره في الآيات السابقة. وقيل وكذلك نفصل الآيات، هذا اختيار الواحد، وقيل أن المراد بالآيات أخبار الأمم وما جرى عليها وسبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها، كما جاء في سورة الأعراف. طبعا القول ابن جرير مع هذا القول نستطيع أن نقول ماذا؟ تقول إلى معنى واحد. لماذا؟ لأن أخبار الأمم ذكرت كثيرا في هذه إيش؟ في هذه الصورة، صح ولا لا؟ ذكر قوم نوح، قال وكذلك نفصل الآيات، قلنا الآيات ماذا؟ يعني آيات هذه الصورة. وقيل أمر الميثاق الذي ذكره الله جل وعلا في الآيات التي قبل ذلك، وقيل أخبار الأمم وما جرى عليها وما كيف هذه نجت وكيف هذه هلكت. وقول ابن جرير رحمه الله وقول الشنقيطي يتوافق مع بعضها البعض، فإن هذه الصورة اشتملت على قصص وأخبار للأمم السابقة، فقد ذكر الله جل وعلا قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط ثم قصة موسى عليه الصلاة والسلام، هذه قصص، وكيف نجت هذه الأمة وكيف هلك هذه الأمة، أي كيف نجا هؤلاء الذين آمنوا وكيف هلك الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. قال ولعلهم يرجعون، طيب يرجعون إلى ماذا؟ قال الواحدي، شوف الواحدي توافق القول عنده في الآيات مع الرجعة، يقول وقيل يرجعون إلى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد، والرجوع إلى ذلك الميثاق رجوع إلى التوحيد، يعني ولعلهم يرجعون إلى توحيد إلى الميثاق، والذي هو ماذا؟ هو توحيد لله سبحانه وتعالى. وقال السعدي رحمة الله عليه ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما أودع الله في فطرهم، الراء مكسورة طبعا لكن أحيانا ما تطلع، وإلى ما عهد الله عليه فيرتدعون عن القبائح. وعموما يرجعون إلى ماذا؟ سواء قلنا يرجعون إلى الميثاق أو يرجعون إلى الفطرة، فالميثاق والفطرة هو ماذا؟ هو التوحيد. ولعلهم يرجعون إلى الآيات التي هي أخبار الأمم السابقة، لعلهم يرجعون عن ماذا؟ عن شركهم وعن غيهم، فيرجعوا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لعلهم يرجعون إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويتركوا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أي كما ذكرت لكم. طيب سنأخذ بس آية في هذه ولو أنها منفصلة، لكن واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من مرت عليه معنى هذه الآية؟ واتلوا عليهم أي يا محمد عليه الصلاة والسلام اتلوا على قومك قصة من؟ الرجل الذي علمه الله عز وجل آياته فعلمها وفهم الحق وما دلت عليه، ولكن ماذا؟ فانسلخ منها، أي تبرأ منها وفارقها وانخلع منها، فأتبعه الشيطان يعني فلحقه الشيطان وصار تابعا للشيطان فكان من ماذا؟ ف فكان من الغاوين، فكان من الغاوين. طبعا قبل أن نتكلم في الآية اللي بعدها، طبعا مناسبة هذه واضحة، المناسبة عند العلماء يقولون واضحة. هنا بعد أن ذكر الله الميثاق والإقرار بتوحيد الله جل وعلا وبربوبيته سبحانه وتعالى، هنا ذكر حال من آمن به، ثم بعد ذلك حال من كفر، من كفر به كحال من، كحال اليهود الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثلهم كمثل الذي قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يقول العلماء فيه إشارة للعبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد بالتوحيد والامتثال وأمده الله بعلم، ومع ذلك لم ينفعه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. طيب، واتل عليهم نبأ، النبأ يعني الخبر والشأن العظيم، نبأ عظيم يعني خبر، ماذا؟ خبر له شأن. طيب، واتل عليهم نبأ، قالوا هنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هنا عظم الله جل وعلا ما أعطاه من الآيات، عظم الله جل وعلا ما أعطاه من الآيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. طيب، من هذا الرجل الذي آتاه الله الآيات ثم انسلخ عنها منها؟ على أقوال عند العلماء، قيل هو بلعم، هكذا اسمه، بلعم ابن أبر، يضبط هكذا، ويضبط أبر يعني بضم الباء، وهذا قول، وهذا من بني إسرائيل، هذا من بني إسرائيل، ويقال له بلعام. وقيل أنه كان من أهل اليمن، يعني من اليهود اليمن، وقيل كان من الكنعانيين اللي في أرض فلسطين والشام، وقيل أمية ابن أبي الصلت. وهذا من أين؟ من ثقيف، من الطائف، من ثقيف من الطائف، وهذا قول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وحكى ابن عاشور أنه قول الأكثر عند المفسرين أنه أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت هذا كان له أشعار كثيرة في الإلهية، يعني في التأله، وكان نظر في الكتب السابقة كما ذكر أهل العلم، ورأى التوراة ورأى الإنجيل فلم يعجبه، وكان يؤمن بالحنيفية، يعني أنه يقول سيأتي دين حنفية، الحنيفية، وكان يظن أنه سيكون هو النبي. قيل أنه كان يظن أنه سيكون هو النبي الذي سيوحى إليه. وله شعر كثير، ويقول من شعره: كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زوروا. يقول كل دين عند الله يوم القيامة كله ماذا؟ إلا الحنيفية، كلها ماذا؟ كلها ديان زور، يعني غير طبعا ترى يا أخوان، قوم نوح صالح وشعيب ولوط الذين آمنوا هم على حنيفية، يعني على التوحيد، يعني على التوحيد، ستعرفوا هذا. فيقول كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زوروا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع له كثيرا من الشعر، كما في حديث قال: أردفني الرسول صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال: أتحفظ شيئا من شعر أمية؟ قلت: نعم. قال: أسمعني. فأسمعته بيتا، فقال: هيه. فأسمعته، فقال: هيه. فأسمعته قرابة 100 بيت في من أبيات ماذا؟ من قصائد أمية ابن أبي الصلت هذا. فجاء في آثار قال عليه الصلاة والسلام: كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، كاد أن يسلم، لكن أخذته العزة بالإثم، وقيل أنه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون أنه ذهب إلى الشام ثم رجع إلى الطائف ورثى قتل بدر بقصائد من كفار قريش، ثم يعني تغير القلب، لأنه كان يؤمن بالحنيفية، لكن الآن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صد عن ذلك، ويقول: أعلم أن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد، يقول الله يعني الحنيفية ما فيها شك، لكن دين محمد ذا أنا أشك فيه أنه ما هو هذا الرسول، والله المستعان. طيب إذن نقول هو قيل بلعم وقيل بلعام، يعني بلعم أو بلعام يعني ما في إشكال، هو ما يضر. وقيل أمية ابن أبي الصل. طيب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إيش آتاه الله جل وعلا؟ قالوا أوتي اسم الله الأعظم، هذا على أنه بلعام أو بلعم، أوتي اسم الله الأعظم. وقيل أوتي كتاب من كتب الله جل وعلا، وهذا قول ابن عباس يقول كان أوتي بلعام ابن باعر كتابا. وقيل أوتي النبوة، وهذا قول عند مجاهد واعترض عليه أهل التفسير، واعترض عليه أهل التفسير لأن النبوة إذا أعطيت لا يعني لا تليق بماذا؟ لا تليق أنه ينسلخ منها الإنسان، لا يضيق ينسلخ منها. وذكروا فيها آثار، ذكروا فيها آثار، لكن هذا من باب النقل العلمي. وقيل إذن الآية اسم الله الأعظم، وقيل أوتي كتابا، وقيل النبوة، وقيل الآيات الشرعية المنزلة، المنزلة عليه في ذلك على النبي في ذلك الزمان، في نبيهم في ذلك الزمان. وقيل حجج التوحيد وبراهين التوحيد، وهي كثيرة، وهي كثيرة. طبعا كما قد ذكر أهل العلم أنه يعني بعض أهل العلم يميل إلى أنه أمية ابن أبي الصلت. طبعا ابن جرير باختصار أيها الإخوة يقول والصواب من القول أن يقال أن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان الله آتاه حجاجه وأدلته، وهي الآيات. وجائز أن يكون الذي كان الله آتاه ذلك بلعم، وجائز أن يكون أمية، هذا قول ابن جرير. وكذلك الآيات إذا كانت بمعنى الحجة، طيب التي هي بعض كتب الله جل وعلا، فإنها لا شك أنها جائزة، وجائز أن يكون الذي كان أوتيها بلعم، وجائز أن يكون أمية. يعني الآن ما هو يقول لك نحن الآن في المجادلة تقيم على الإنسان حجة من ماذا؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك بلعم أقيمت عليه الحجج من ماذا؟ من كتب نبيه الذي كان في زمانه. طيب أمية بن أبي الصلت أقيمت عليه الحجة بالآيات التي بالحجج التي كانت في الكتب التي ماذا؟ التي اطلع عليها من التوراة والإنجيل، التي فيها توحيد الله جل وعلا والإيمان بالله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعرض عنها. أما إذا قيل أنه كتاب أنزل عليه، فيقول ابن جرير رحمه الله جائز أن يكون نزل على من؟ بلعم. طيب أما كتاب أنزل على أمية فلا، لا. لماذا؟ لأن أمية بن الصلت كان في عهد من؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد ما بين موسى بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في نبي، ما في أي نبي من الأنبياء، ما في نبي من الأنبياء. فإذا كان نزل على أمية يقول أما كتاب يقول فغير جائز. طيب أوتي اسم الله الأعظم، يقول ممكن بلعم أنه أوتي اسم الله الأعظم. طيب يعني يقول هذا ما عنده مشكلة، ما في إشكال في هذا في هذا في هذا الأمر في هذا الأمر. فهذا ما ذكره أهل العلم في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية. طبعا آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يقولون يعني فارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم، نسأل الله العفو والعافية، يعني كذب بها ولم يؤمن بها وارتد على عقبيه نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فالرفعة عند الله ليست بمجرد العلم، الرفعة عند الله ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء يعني بلعم، طيب وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به. وفي هذه الآية أنه سبحانه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسا، فإنه سبحانه هو الخافض الرافع وقد خفضه الله سبحانه وتعالى ولم يرفعه. هذا في إعلام الموقعين، فانسلخ منها. يقول القرطبي رحمه الله: فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بحجة. يعني يخاف الإنسان على ماذا؟ على نفسه. يخاف الإنسان على نفسه أن يعرض عن دين الله جل وعلا. قلت: ومن أكبر ما يصد الناس عن دين الله هو الكبر عن اتباع ماذا؟ عن اتباع الحق. الكبر عن اتباع الحق. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكبر سبب عظيم يصد الإنسان عن ماذا؟ عن اتباع الحق. يرى الإنسان الحق لكنه لا يتبع الحق. كذلك مما يمنع الإنسان عن الحق الحسد والعياذ بالله. كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالذي منع اليهود والذي منع بعضا من كفار قريش أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الحسد الذي وقع في قلوبهم على ماذا؟ اليهود، على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه بعث عليه الصلاة والسلام في أمة العرب ومن العرب، وكفار قريش لأنه بعث من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فإن أبا جهل يقول: سقوا وسقينا، ورفدوا وأرفدنا، فقالوا: منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ يقول: فينا نبي، من أين نجيب لهم نبي نحن؟ ما في عندنا نبي نحن، ما نقدر نقول هذا الكلام. فأخذته ماذا؟ أخذه ماذا؟ الحسد. وهذه من العوارض التي ترد الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى. والشبهات أيها الإخوة في أزمنتنا يحتاط الإنسان فيها لدينه. ودائما أقولها والله يا إخوان، الإنسان يبتعد كثيرا، لا يسمع لهذه الشبهات ولا هذه الأباطيل التي انتشرت وعمت في وسائل التواصل الاجتماعي. فإن الإنسان ربما يسمع ويرى ويظن أن الشبهة لا تؤثر فيه، وبينما هو ينظر إليها إذ تشربها. ولا أدل من ذلك حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا خرج الدجال، إذا سمعتم بالدجال فلا تذهبوا، فانأوا عنه، فإن الرجل يخرج إليه ويقول: أنا مؤمن، أنا مؤمن، وأنا أعرف الدجال، فإذا رآه آمن به، نسأل الله السلامة والعافية، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سنعيد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات يسيرة مع الآية هذه والمقاطع الثانية في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، إن كنا وإياكم من الأحياء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.